بنت أبي بكر قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضحه. نعم. وغير فرسه. ناضح اللي هو البعير، البعير يستخدم يعني في سحب المال من الأبر. والفرس ناضح. فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء. طبعا النووي رحمة الله عليه يذكر دائما على أن عمل المرأة في البيت ليس واجبا. مرة عندك شيء هذا الشيء شيخ؟ أيوه. هذا الشيء غير صحيح، هذا الشيء غير صحيح. وكان بعض المشايخ الرسم يقول هذا مما يعلم ولا يقال، وإذا كان يعلم حقيقة فيجب أن يقال، لأن ما يتعلمه الإنسان يجب عليه أن يتعلم، هذا غير صحيح. وهذا الحديث وحديث فاطمة يردان على ذلك، بل هو المقصود من الزواج، حيث الزواج ليس فقط قضاء الوطن، أيضا الخدمة المقصود فيها، فما حصل فيه العرف يكون واجبا. نعم. وأستقي الماء وأحرز غربه أي دلوه، وأعجن أي دقيق، ولم أكن أحسن أخبز، وكان تخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، يعني معناه يعني مثل ينظر فيهم نسوان سابق. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، مع هذا الشيء كانت تنقل النوى من أرض الزبير، النوى ما يستفاد منه، النوى يحول إلى علف، وإذا صنعت الدبس، يعني صنعت الدبس دبس الميسنة يطلع نوع أيضا، هذا يؤخذ أيضا يقدم علف يسمى باللهجة العراقية تجير. نعم. نوع التمر. نعم. يستخدم علف، فهي أيضا كانت تنقلهم. لماذا تنقله لما يأكلونه؟ تنقله للدواب أيضا حتى يسمى، هذا قدرة الله. أنت الآن لو نحطش نوع تأكلها، لن تأكلها لا هكذا ولا مقضية ولا محموسة ولا مشوية، مو صحيح؟ وأنا كنت لا فائدة منها. أحسن، لكن الله قد جعل فيها فائدة للحيوان وغذاء وطعام ونكهة، وهذا من معاني اسمه الخلاق سبحانه وتعالى أن جعل هذه الأشياء السجل. تعرف السجل اللي هو السلم، تستطيع أن تأكله أنت مهما قلدنا لك أنت تستطيع أن تمضغه، لكن الله قد جعلها طعاما لهذه الأشياء، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت تعيش في الهواء ولا تعيش في الماء، والسمكة تعيش في الماء ولا تعيش في الهواء، فهذا اختلاف الأشياء حتى نعلم أن لها خالقا مدبرا. الإنسان لابد أن يعتبر في كل ما يرى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تخيل أنت مكة واقف لن ترى غير هذه الأشياء، مو صحيح؟ فإذا معناها أي شيء من هذه المخلوقات لابد أن نعتبر بالخلاق العليم سبحانه وتعالى. وكنت أرقل النوى، أكو رابط بين النوى والنية أم لا يوجد رابط؟ النية محلها القلب. لا. والنوى في قلب التمر. والنوى في قلب التمر. باعتبار النية أمر باطني. ولكن إحنا لا نقول هذا الإنسان يحضر الدرس كذا أو هذا يحضر الدرس. لا نقول هذا أبدا. النيات. قال إني لم أمر أن ننقل على قلوب الناس ولا أشق صدورهم. قال وكنت أنقل الناس باللغة العربية في طبعا هي جميع اللغات فيها اشتقاقات ومعاني طيبة، لكن هذه اللغة واسعة جدا ما بد أن نتعرف عليها. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير الذي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان الزبير من الشجعان الكبار، كان بمثابة علي بن أبي طالب، على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. الفرسخ كم متر؟ 1706 ياردة، والياردة 990 سنتيم ياردة. نعم. يعني قرابة كيلو وربع هذه المسافة نقولها. نعم. الله أكبر. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال، عندكم بكسر الهمزة أم فتحها؟ بكسر اللي هو صوت عند ناقة البعير، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، طبعا أراد تفضيله على أبناء جنسه، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت في لهجة قريش، ما قال استحييت، قريش يجعلونها يا عين، وتميم يجعلونها يا واحدة. فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى، وهذا من حسن كرمه صلى الله عليه وسلم أراد أن يحملها على بعيره، ومعه نفر من أصحابي فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. يعني اعتبر أنها يعني تعمل هذه المهنة صعبة جدا. قال حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفينا تكفينا بخادم يكفيني سياسة الفرس، وكأنما أحكمني يعني بهذا الخادم الذي يعني يهون عليها هذا الأمر. إلى هنا ونصلي ثم نعود. هذا بالله التوفيق، والمجد الصالح من أراد أن ينصرف بعد الصلاة فالعذر معه. سلمكم ربي أجمعين.